ذكروا جماعة. يبقى الكلمة دي اتخرجنا منها بثلاث معاني. اوعى في يوم من الايام تحسب نفسك بقيت شيخ كبير انك تحضر دروس. اوعى في يوم من الايام تقول انا عايز مجلس خاص. خليك وسط الناس وخد رزقك ورزق غيرك. اوعى في يوم من الايام تفتكر نفسك فلوطة هقعد في بيتي واوصل لربنا. الشيطان هيلعبك كورة هيعملك يويو كده في ايديك. خليك وسط اخوانك الشيطان يترعب انه يقرب منك باذن الله سبحانه وتعالى. والذين اذا ذكروا. طيب اذا ذكروا يعني ايه ذكروا يا جماعه؟ هو اللي بيذكر ده معناه انه كان ايه؟ كان ناسي. جميل جدا. ايوه الله اكبر. طيب يعني معنى كده ان الناس دي بتنسى؟ الله يعني الناس دي مش على طول مشحونه؟ الناس دي مش على طول قلوبها في السماء وقلوبها عايشه مع المعاني الايمانيه العاليه وقلبه عايش مع الانطلاق الى الله؟ هي الناس دي بتغفل برضه وبيجي عليها فطور وبيجي عليها فترات تلاقي ايمانياتها نازله وبيجي عليها فترات غفله يتشغل في الدنيا وينسى الدين والاجتهاد وتلاقي جاله اسبوع كده تقابله تحس ان عينيه تايهه كده والدنيا واخداه ومشاكل الدنيا خطف قلبه والابتلاءات اللي في حياته خطف قلبه. الناس دي بيعدى عليها كده؟ بيعدى عليها كده. الله اكبر. طب ايه الرابط ما بين ايات التوبه من الذنوب اللي قلناها ولا يزنون وبين والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا؟ ايه الرابط؟ في حديث للنبي اللي هيقوله هياخد سواك. ايه الرابط ده في غايه الروعه حتى السواك تخينه كمان. والذين بين ولا يقتلون النفس ولا يزنون بين التوبه من المعاصي انهم وقعوا في المعاصي بس تابوا وبين والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ان هم وقعوا في الغفله بس ايه فاقوا. طب نشوف الراجل ايه. لا ده ديت الا من تاب وامن. لا يزن زنا. احنا لازم هو مؤمن ان ساعه المعصيه كان والعياذ بالله يعني ايه. انما الوقت هقول ايه سامع. لا قول يا صلاح. لا ايه هو ما قالهاش غير صلاح. خد يا ابني خد. لا نزل ايدك عشان بس تبطح عشان تيجي في الدماغ على طول. خد الدهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن. بص في الايات بقى كده وانت بتسمع الحديث ده. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. اسمع. ان المؤمن خلق مفتنا توابا. دي فين مفتن؟ يعني هيقع يعني مفيش فايدة. هتقع بس توابا يعني كل ما بيقع ايه بيتوب. عشان كده توب بصيغة المبالغة على وزن فعال. كل ما يقع يقوم كل ما يعصي يتوب. يبقى دي فين؟ ولا يزنون إلا من تاب. نسيا إذا ذكر ذكر. يبقى دي فين؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يبقى الآيات جابت. يبقى النبي قال لك إن ما فيش مؤمن إلا وعنده ظاهرتين. هيقع في ذنب ولكن مفتنا إيه؟ توابا. هيتوب الا من تاب. نسيا هيغفل ويجيله ايام الدنيا هتشده. حتى لو شيخ الاسلام حتى لو دعية الدعاء هيجيله ايام هيلاقي مشاكل الدنيا وهيجيله ايام تانية قلبه في السماء. مش على طول بقى هيبقى قلبه في السماء ومش مهم الابتلاء والمهم ان ربنا بيعاملني وانا فرحان بالابتلاء والدنيا تيجي ولا تروح. انا المهم ان انا مع ربنا وانا مش عايش بقلبي مع الدنيا ده انا عايش بقلبي مع الاخرة. مش هيفضل كده على طول. نسيا هيجي ايام هيلاقي الدنيا شغلاه والابتلاء اللي عنده شغله وهيلاقي نفسه الدنيا واخد قلبه. ولكن نسيا ايه إذا ذكر أول ما يسمع درس ولا شريط ولا يقعد في قعدة إيمانية مع إخوانه يفوق على طول ويرجع تاني. يبقى هي الآيات. يبقى الآيات بتاعت عباد الرحمن الذين ينالوا الفردوس الأعلى في الجنة. ربنا جاب فيها الظاهرتين. ظاهرة أنهم يعصون ولكنهم يتوبون وظاهرة أنهم ينسون ولكنهم إذا ذكروا يتذكرون. يبقى عشان نعرف. وما بين الاتنين دول ما بين مفتنا توابا وما بين نسيا إذا ذكر

هو عايز كل الناس تلبس الجلابية القصيرة وتطلق لحيتها وما تاخدش منها حاجة وتزهد في الدنيا وتطلب العلم وتحضر الدروس جميع. يا ابني ده اللي بيعمل الحاجات دي اللي عايز يسبق بقى في الدين، اللي عايز يصحب بقى الانبياء في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. انما معظم الناس ما عندوش الهمة دي. عشان كده وجعلنا للمتقين فاهم، هو بيدعو الناس للخير وبيعلي الرغبة، ولكن بيقبل من كل واحد القدر اللي هو اداه. يبقى ما بيقعدش يعذب نفسه. الناس كلها الستات كلها مش ماشية منقبة يا ابني، عمرهم ما هيتنقبوا كلهم، عمره ما هيحصل. هتلا لا تتنقب ولا تختمر ولا تلبس اسدال ولا تلبس شرب، هي الدنيا كده همم بقى في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ما بيحبطش نفسه، ما بيحطمش نفسه، مش حاطط لنفسه اهداف وهمية عمرها ما تتحقق. هو عايز مصر تبقى 90 مليون ملتحي ومنقبة، عمر مصر تبقى 90 مليون. ده سنة ربنا في الخلق، ده مش ده سنة ربنا في الخلق كده يعني. فانسان واقعي عارف ان مش كل الناس هتيجي تحضر درس زي ده، مش كل الناس هتدخل معهد اعداد دعاء، مش كل الناس هتروح تحفظ قران. فبيقبل من الناس طاقتها وايه وفاهم الفرق ما بين المتقي وما بين اللي اقل تقوى منه، فانسان واقعي. يبقى تاني ان المؤمن إذ خلق مفتنا توبا، خلق هو كده، ده اصله كده. مش يعني ايه يعني ما تحبطش بقى ما تلاقي نفسك كده، المهم انك تقوم. مفتنا توبا نسيا اذا ذكر ذكر، ما بين الاثنين دول والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى الانسان ده بيحافظ على دينه، بيخاف على دينه، يعني ما بيسيء. مش لما يقع يقول لك انا اعمل ايه بقى، انا لازم اقع، ده استعباط. ده لا، انت لازم تحصن نقاط الضعف اللي عندك. انت عارف ان الستات نقطة ضعف عنك، ما تجلقش بقى اخت تتصل بك في التليفون وتقولك انا عايز اتوب توبني. ما تشتغلش نفسك بقى، ما تدخليش بقى على منتدى مختلط وتقول اصلا انا مش عارف ايه. انت عارف ان دي عندك، انت عارف ان انت شهوتك في موضوع الايه مثلا العادة السرية مثلا بالليل مثلا صعبة ولا حاجة. ما تجليش بقى ايه تفطر للحمة وتتغدى فراخ وتتعشى لي سمك وتروح مثلا من الساعة. لا، اجهد نفسك في العبادة بقى، خليك تنام على السرير كده وانت ايه خلاص مقتول. انت بتنام قبل ما تحط جنبك على السرير اصلا. اجتهدت وعبدت وصليت وعملت، تبقى انسان فاهم نقطة ضعفك وتحاول تصلح. اما تقع بعد كده مفتنا توابة بقى، قوم وتوب وخليك عملي. انما ما تبقاش مستهين وانت عارف ان دي نقطة ضعف عندك. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم، ذكروا بآيات ربهم معناه ان القرآن ومصدر الشحن بتاع قلوبهم بآيات ربهم. طب آيات ربنا نوعين يا جماعة، ايه هما النوعين؟ ايوه ده قرآنية، بس ده كونية وقرآنية، كونية وقرآنية. من المصايب ان احنا دائما لما بنسمع كلمة آيات ربنا يبقى هي القرآنية والكونية. يا ابني معنى انك بتبص في السماء قلبك ما بيتحركش، ده مصيبة. مصيبة زي بالظبط انك بتسمع سورة الملك قلبك ما بتحركش. عشان كده ربنا قال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ الآيات الكونية باسم ربك الذي خلق الآيات الكونية. لازم ترتبط بالاثنين، لازم. عشان كده والذين اذا ذكروا بآيات ربهم، دلالة ان آيات ربنا هنا هي القرآنية والكونية. ايه حد يخرجني من الآية دلالة ان الآيات هنا هي القرآنية والكونية؟ جميل جدا، معلش بقى شيخ حسام بقى الراجل الطيب ده هو سبقك وجابها بالتفصيل. خد يا عم السجدة ايه؟ ما هو قالها كمان، هو كمان بس انت يعني انت بتنزل له. خد يا عم يلا بس استعمله، ده سواك بالتضحية ده يعني محطوط في نية. انت لم يخلوا علي صما عن ايات الله الايه قرآنية، عميانا عن آيات الله الايه كونية. يعني هو ممكن يا جماعة فعلا شاب او واحد مننا يعصي ربنا وما يبص في السماء يتوب؟ سمعتوا عن حد عمل ده قبل كده؟ يعني سمعنا مثلا عن واحد سمع درس الشيخ محمد حسان تاب، انما انت سمعت عن واحد بص في السماء تاب؟ طب امتى هنعلى بقى للمستوى ده؟ امتى بقى تبص للقمر والشمس كده قلبك يتخلع وتقول استغفر الله العظيم انا تبت اليك يا رب؟ امتى؟ يبقى دول حطوا نفسهم في بيئة الإيمان. إذا ذكروا بآيات ربهم معناها أنهم جوه بيئة الإيمان، وإلا يذكر في إيه؟ ما هو مين اللي هيذكرك؟ هو أنت في بيئة الغفلة في حد فاكر حد؟ ولا حد بيبص في حد؟ ولا حد بيتكلم في الدين أصلاً؟ يبقى معناها أن ده حط نفسه في بيئة الإيمان، فأول ما جه يقع لقى اللي إيه؟ اللي يشده، تعالى أقع كده؟